سمعت. يقول السائل: هل يجوز لي أن أصلي ركعتين ما بين الأذان والإقامة والشيخ يلقي محاضرته في المسجد؟ أفتونا مأجورين. نعم، إذا دخل المسجد صلي ركعتين، ولو أن الإمام يخطب، ولو في وعظ يعظ، ولو في وقت خطبة الجمعة لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولو يوم الجمعة وقت الخطبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل وهو يخطب قال له: قم فصلي ركعتين، أمر بصلاة تحية المسجد.